الحلوة دي طلعت بلوى حبيبتي في غلوة باعتني حبيب حياتي اللي انا عشت حصريا على موقع maradona.com. مش عارف اهرب منكم واروح يا اصحاب على فين مش عارف اهرب منكم واروح يا اصحاب فيكوا الدخلاوي يا زماني تعبت معانا عيش وحداني ماضية ما دمرش انا خيري في غيري وشاري هو يبيع وبنادي بقول لو في بنقص الهدير عيوني علشان لاصحابي فتحت انا بابي وهم باعوني علشان لاصحابي فتحت في احنا يا جسد على حرام دي فرحة الحجرة الابلية احنا ولا احمد الشقلبان الدبحين على ارض الدب المهمين على اي مهم بيتنا مين يقدر يعديها السيرة حلوة اصحابنا يا عم السيرة حلوة اصحابنا يا عم قعدتوا غري رجولة ما لقيتش وانا ما جلتش في يوم منكو هي انا انت دي ما اتحسبتش وكلكو باتش يوم امنكو هدايسين على قلبي بغل صحاب بتقل في اهمال هي اللي انتو في يوم خنتوني وربنا ما اسيبكو في حالكو ده كلامكم قال لي مقامكم نفسي تقولي في دي حواراتكم ياما فضحتكم فيكم مش لاقي شيء وبشوف كرهكم في عيونكم ده انتو عيال حناطي بصراحة ما شفت صراحة خلاص مش عايش مش تاني دنيا بحال الناس بصالي وليه انا دايما بخلص ليهم وقلبي يجوع عليه متساوي بس بحاول اني اعيش فرحان وبلف في سجاير ياما وبرضو بكون قرفان وبلف في سجاير ياما وبرضو بكون قرفان سوري معلش انا قافل الخان مش عاوز اكلم ايوه واي مصة تلم فيهوش مش مهتم باي الداية الحق مش جاية معايا انا مخلص اي حكاية اسكندراني وبقول ايوه اسكندراني وبقول ايوه هو ازازة تجر ازازة بيت في حياتة مخنوق انا بسكر علشان انسى وبرضو يا صاحبي بدفوق هو سجارة تجر سجارة اصحاب غدارة ملعين مش عارف اهرب منكم واروح يا اصحاب على فين مش عارف اهرب منكم واروح يا اصحاب على فين هو الحلوه دي طلعت بلوه حبيبتي في غلوه بعيدني مع ان انا كنت بحن وضاع السن يا ريتني لعشقتك ليه صدقتك بالايام سعيدني حبيت في بشر كرهاني بس كرهت بناس حبتني نسيتيني وانت اساسا فاكراني حبيب حياتي اللي انا عشتله على الارض بالورد فرشتله لا ينسى تاني اني حنيله فقدي النفس خلاص يا خنيقة اهم حاجة المادة وكيفة جمال اللي ترميها في مصاريفة اي بنت هتيجي تحدفة بكسب جابيتها بالطريقة بكسب جابيتها بالطريقة خليته بالطيب جاحد ومفيش واحد دي معاملة بقت تلاتات ومفيش ألوهات ولا عاملين طب حتى اسأل وانت صاحبي انت وحش ليه قلت له فينك يا زميلي ما بقتش تدلي زي الاول ده سايبني الراجل الجدع علشان عيل متسول يلا نعبي كاس هنعلي الاحساس طب فكنا من الناس خلينا مع بعضينا قولي الأم باي أصل الفرح جاي لا مش عاوز شاي حضر أقوى عجينة حضر أقوى عجينة إحنا صاحب اسكندرانية شباب جدعان عالركاش إيه الشقلبة يعني الإنطاق سيطرة الحضرة الإبلية هنا اللي داخل مالوش عودة احصل يا ابني سكة مسدودة خطر مميت يعني أرض الحضرة عشان زعيمها فات حمودة آخر رجولة دايما بيسود راجل جدع وإنسانه موزود اللي مشرف كل الكون أخويا بينعم المسدودة الحضرة الإبلية مكانه والحمل منه بيتانه عمو السك فارس زمانه الشعلة بس يخرب عشانه عالثورك تاخد بالصارمة تيجي بالعدم تكون مننا علي دخ دخ بسر أبو كارما اسمك أخويا شرف أرضينا الأسلحة عندنا رشاشة أرض الشد وسع يا باشا اللي كل عمر الدرماركي والمسيطر يعني حباشا شد نزا ودمه خفيف وقت العركة يقلب مخيف اللي مشرف أرض الحضرة الشياكة دهم أبو الليل ما تزعش يا ابن عشان مش حملي اللي الثورة جينا هيموت المسيطر شادي الشمل شاب تمام واسمه مظبوط الوقت خش للخلف دور من طلقتنا لازم تتضر اللي اسمه يخوف دولة الإدارة دعوة المر الوقت ساعات موت مش صدمة فرقتنا على أي فرقة ردمة أحلى مثال رئاسة جيتو الرئاسة ده إبراهيم عظمة بالحب دايما واخد سيتي تنفيذ عالي ومش سكيتي قلبك بس هشام الجندي والأجر جناصر الكويتي بقي عوز ملي مش طالبة أخزر منه لدماغ قلبة المحبوب يعني رضا بوتي وانا حصل ايه ده قدام حلبة هنا طلقات حية ومسود برضو لإبراهيم الجبروت بس محمامة يسلم حمامة بيخلوا العرك هالفوق المتسيط حمو شريف والروش ده في النار بيفوق حمو بيجا خلصانة معاه حسن شاكوش الناس حباه علي قدرة يعني الكروان نور التوت ده من عداه شبحنا في جد دخلاوي توزيعه بيخلي الحياة كلمانسي اسلام المصري ده مفيش حد بيتحداه حمو صبحي واسلام مانو وشغلنا احنا صيدناه